من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نقرأ كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الحديث بقسميه المتواتر والآحاد، وبينا أن المتواتر مما يفيد العلم إذا اجتمع فيه الشرائط الخمسة المعروفة، ثم الآحاد منه ما هو من قسم المقبول، ومنه ما هو من قسم المردود. وذكرنا أن الآحاد أنواع، فمنه المشهور أو المستفيض، ومنه العزيز، ومنه الغريب أو الفرد. وذكرنا ذلك كله بفضل الله تعالى في اللقاء الماضي. واليوم درسنا متعلق بالحديث الغريب، متعلق بالحديث الغريب. الحديث الغريب كما قلنا هو الذي يتفرد بروايته راوي واحد، يتفرد بروايته راوي واحد، لا يرويه إلا راوي واحد. هذا الراوي الواحد قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، ثم إن تفرده قد يكون تفردا مطلقا وقد يكون تفردا بالنسبة. ومعنى التفرد المطلق، ومعنى التفرد المطلق أي أن لا يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد الذي تفرد به ذلك الراوي، ألا يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد الذي تفرد به هذا الراوي، فيكون هذا الراوي متفردا بالمتن والإسناد معا، مفهوم؟ أما التفرد النسبي فهو تفرد باعتبار ما، كأن تقول مثلا هذا الحديث تفرد به الراوي الفلاني عن الزهري مثلا، فحديثنا ليس عن تفرد مطلق، وإنما هو عن تفرد عن الزهري خاصة، الإمام محمد بن مسلم الزهري. فنحن الآن نتكلم عن تفرد بالنسبة إلى إمام حافظ، وليس بالنسبة إلى أصل الرواية، مفهوم هذا الكلام؟ فنحن نقول هذا الحديث بهذا الإسناد مما تفرد به مثلا مالك بن أنس عن الزهري، مما تفرد به مالك بن أنس عن الزهري. قد يكون هذا الحديث مرويا بأسانيد أخرى عن غير الزهري، مفهوم هذا الكلام؟ قد يكون هذا الحديث عن المتن مرويا بأسانيد أخرى عن غير الزهري، وقد يكون هذا المتن بهذا الإسناد نفسه مرويا أيضا ولكن عن غير الزهري. يعني حينما نقول هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، فقد يكون الحديث مشهورا عن غير الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ولكن من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب لم يرويه إلا مالك ابن أنس. مالك ابن أنس هذا تفرد ماذا؟ تفرد نسبي بخصوص راوي معين أو رواية معينة. هذا النوع من الغرابة أو التفرد مهم جدا، والمحدثون عليهم رحمة الله تعالى يعتنون بهذا الجانب، لأن فيه به يحكم على الحديث بالإصابة أو بالخطأ أو بالإعلال، فنجد في كتب العلل علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يقولون هذا الراوي أخطأ حيث روى الحديث عن الزهري مثلا، والحديث صحيح بهذا الإسناد ولكن عن غير الزهري. فموضع الإعلال هل هو متن الحديث؟ لا. هل هو إسناد الحديث؟ لا. وإنما موضع الإعلال رواية هذا الإسناد بهذا المتن عن هذا الراوي خاصة، وقد يكون المتن والإسناد محفوظين ولكن عن غير هذا الراوي المعين. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا تفرد ماذا؟ تفرد النسبي بالنسبة إلى راوي معين. ومن التفرد النسبي نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يقولون هذه السنة تفرد بها أهل المدينة مثلا، تفرد بها أهل المدينة أو تفرد بها أهل البصرة، يعني لم تروى أو لم تجئ إلا من طريق أهل المدينة أو طريق أهل البصرة. فهذا أيضا تفرد ماذا؟ تفرد نسبي، أي بالنسبة إلى أهل المدينة أو إلى أهل البلد الفلانية خاصة. وأيضا هناك تفرد نسبي باعتبار حال الراوي، باعتبار حال الراوي، يعني روى الحديث عن الزهري جماعة مثلا، فالحديث قد رواه عن الزهري غير واحد، فليس هو مما وقع التفرد به عن الزهري، ولكن قد يصف الأئمة مثل هذا الحديث التفرد على اعتبار أن هؤلاء الجماعة الذين رووا الحديث عن الزهري ليس من بينهم ثقة إلا واحد، ليس من بينهم ثقة إلا واحد، فيقولون لم يرويه ثقة عن الزهري إلا فلان، لم يرويه ثقة عن الزهري إلا فلان. فهذا تفرد ماذا؟ نسبي، لأنهم لا يقصدون أنه لم يروى عن الزهري إلا من طريق رجل واحد، وإلا فقد رواه عنه جماعة، وإنما يقصدون أن هذا الحديث لم يروي عن الزهري من الثقات إلا واحد، وقد يكون رواه عن الزهري غير هذا الواحد جماعة من الضعفاء، جماعة من الضعفاء. فالعلماء حيث يقولون هذا الحديث تفرد فيه مثلا مالك عن الزهري، وقد يكون رواه جماعة عن الزهري من الضعفاء، إنما يقصدون ماذا؟ التفرد النسبي، أي من جملة الثقات، أي لم يرويه ثقة عن الزهري إلا مالك. وبهذا وعلى هذا لا يتعقب الأئمة في مثل هذا بأن الحديث قد رواه جماعة من الضعفاء عن الزهري، فيدفعون بذلك التفرد عن مثل مالك، لأن الأئمة حيث أطلقوا الوصف الحديث بالتفرد إنما يقصدون هذا التفرد خاصة، هو تفرد إيه؟ النسبي باعتبار ثقة الراوي، حيث قالوا لم يرويه عن الزهري إلا مالك، يقصدون ثقة من الثقات، وإلا فقد يكونوا عارفين وعالمين ومطلعين على غير مالك ممن روى الحديث عن الزهري، ولكنهم لا يعتبرون برواية هؤلاء أو لا يعتدون بها، أو أنهم رأوا أن هذه الروايات إنما ترجع إلى مالك وأن مخرجها مالك، أو أن هؤلاء الضعفاء غلطوا حيث روى الحديث عن الزهري وهم لم يسمعوه من الزهري، إنما أخذوه بواسطة مالك أو غير مالك ممن أخذه عن مالك عن الزهري، فيرجع الحديث حينئذ إلى مالك، فلا اعتبار برواية هؤلاء الضعفاء، حيث إن روايتهم لا اعتبار بها ولا وجود لها في حقيقة الأمر ولا واقع الأمر، إنما هي تهيؤات وتخيلات من هؤلاء الرواد الضعفاء. نكون هذا الكلام؟ فحيث قال الأئمة هذا الحديث لم يرويه عن الزهري إلا مالك، يقصدون ماذا؟ يقصدون لم يرويه عن الزهري ثقة إلا مالك، أي من يعتبر بروايته ويحتج بها أو يحكم على الحديث بمقتضاها. ما دمنا عرفنا التفرد بنوعيه، فهذا الحديث الذي يتفرد به الراوي ما حاله؟ ما الحكم عليه؟ كيف نحكم عليه؟ هل هو صحيح مقبول محتج به؟ أم هو ضعيف مردود غير محتج به؟ بطبيعة الحال من هذه الأحاديث ما هو محتج به ومنها ما هو غير محتج به. فما هي صفة الحديث الذي يتفرد به راوي ويكون محتجا به؟ يأتي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ويقول وخبر الأحد، يقصد ها هنا من الأحد الذي يتفرد به الراوي على وجه الخصوص. احنا ذكرنا أن من الأحد الحديث الذي يرويه اثنان وهو العزيز، والحديث الذي يرويه ثلاثة أو أكثر مما لا يبلغ إلى حد المتواتر وهو المشهور والمستفيض، وأن كل ذلك من قبيل الآحاد. فقوله وخبر الآحاد ها هنا لا يقصد هذه الأنواع كلها، وإنما يقصد فقط النوع الثالث وهو الغريب أو الفرد. معايا؟ يقول وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، اي حديث الذي يرويه راو واحد متفردا به، الذي يرويه راو واحد متفردا به عن مثله وكان هذا الراوي المتفرد بالحديث، هذا الراوي المتفرد بالحديث ثقة تام الضبط، وكان الذي فوقه إلى أن ينتهي الإسناد بهذا الوصف أيضا، أي يكون كل واحد من هؤلاء الرواة موصوفا بالثقة والعدالة وتمام الضبط، ثم يكون الإسناد بين كل راو وآخر متصلا غير منقطع، بمعنى أن لا يكون سقط من الوتر راو أو أكثر، بمعنى أن يكون كل راوي من هؤلاء الرواة قد أخذ الحديث عن من فوقه في الإسناد سماعا أو عرضا أو بأي صورة من صور التحمل المعتبرة، فيكون الحديث حينئذ ماذا؟ متصلا غير منقطع، ثم يكون بعد ذلك سالما من الشذوذ، سالما من العلة، أي سالما من تسرب الخطأ إلى ذلك الثقة، حينئذ يكون الحديث صحيحا محتجما، حينئذ يكون الحديث صحيحا محتجما به. بطبيعة الحال أن هذا الحكم إذا كان يصدق على ما يتفرد به الراوي فهو من باب أولى يصدق على ما يكون من رواية راويين أو ثلاثة أو أكثر، ولكن الحافظ ابن حجر كغيره من أهل العلم إنما وضعوا هذه الشروط على أضعف صور الآحاد، فإذا عرفت الحكم في أضعف الصور عرفت الحكم فيما هو أقوى منها. تفهم هذا الكلام؟ فالحديث الصحيح للذاتي حديث اجتمعت فيه شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون متصل الإسناد، متصل الإسناد غير منقطع ولا مرسل ولا معضل ولا معلق، وأيضا ولا مدلس ولا مرسل إرسالا خفيا. ثم يكون كل راو من رواة هذا الإسناد موصوفا بالعدالة وتمام الضبط، ثم يكون الحديث نفسه عن الرواية نفسها عن الإسناد أو المتن الذي جاء به ذلك الراوي سالما من الشذوذ والعلة، والشذوذ والعلة طريقان يدرك بهما الخطأ الواقع في الرواية من قبل بعض الرواة، الشذوذ والعلة طريقان يدرك بهما الخطأ الواقع في الرواية من قبل بعض الرواة، والشذوذ له وصف وله شرائط، وكذلك المعلل، وكل ذلك سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. المهم أن تفهم هنا أن الشذوذ والعلة سببان، ها؟ كل منهما يوجب القدح في الرواية، فإذا سلم الحديث من هذين القادحين كان الحديث صحيحا إذا اجتمعت فيه باقي شرائط الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ في إشكال في هذا الموضع؟ طيب نتجاوزه ولا في واحد عايز يسأل سؤال؟ يقول وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. نحن ذكرنا كم وصف للصحيح، خمسة أوصاف، من يذكرنا بها؟ فقط واحد فقط اتصال الاثنان واحد يقول اتفضل بنقل العد تم الضبط غير معلل ولا شاذ. كم شرط دول؟ من يحدد كل واحد على حده؟ اتصال الاثنان، عدالة الرواة، ضبط الرواة، نعم، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. هذه الأوصاف الخمسة يقول عنها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله إنها تتفاوت، وبقدر تفاوتها بقدر ما يتفاوت الحديث من حيث وصفه، من حيث وصفه بالصحيح، بمعنى أنه ليس كل الصحيح في مرتبة واحدة، وإن صدق تسمية الكل صحيحا فهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، ولكن هذا أصح من هذا، وهذا أعلى مرتبة من هذا، وهذا دون ذلك في الصحة، وهكذا، ولكن الجميع يشملهم اسم الصحيح. هذا معنى قول الحافظ ابن حجر وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. بطبيعة الحال إنها تفاوت هذه الأوصاف لها إن هذا التفاوت له اعتباران، تفاوت في حقيقة الأمر وتفاوت في نظر الناظر، تفاوت في حقيقة الأمر وتفاوت في نظر الناظر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حقيقة الأمر هو الواقع الذي عليه الأمر نفسه بصرف النظر عن كوننا وقفنا عليه وطلعنا عليه أم لا. نضرب مثال، حدث بالفعل، حدث بالفعل أن رجلا أو شخصية باردة توفي اليوم، فمن حيث حقيقة الأمر أن هذا الرجل توفي، تفهم هذا الكلام؟ قد نعلم نحن ذلك تلك الحقيقة وقد نجهلها كده ليه، لكن من حيث هي حقيقة وقعت بالفعل، فإذا عرفناها وعلمنا بها معايا، فحينئذ نحن قد عرفنا حقيقة الأمر، وإذا جهلنا ذلك في نظرنا وفي علمنا وفيما وصل إلينا من خبر فنحن جاهلون بماذا؟ بحقيقة الأمر. جهلنا بحقيقة الأمر يغير الأمر؟ لا يؤثر في الأمر، الأمر هو الأمر، الواقع وقع بالفعل بصرف النظر عن علمنا به أو عن جهلنا به. فحينما نقول نظر الناظر أي اجتهاد المجتهد أو بحث الباحث، فأنا بحثت هل فلان مات أم لا، فوصلت إلى أنه لم يمت، هو مات أم لا؟ بالفعل مات، لكن هل أنا في نظري مات؟ هو في نظري واجتهادي وبحثي لم يمت، فخالف الواقع ما توصل إليه إيه؟ علم. مفهوم هذا الكلام؟ وما توصل إليه علم لا يقبح في ماذا؟ في حقيقة الأمر، ودوت في أمور الاجتهاد. بطبيعة الحال أمر الله نافذ، والله تبارك وتعالى جعل الحق واحدا لا تعدد فيه، فاختلف المجتهدون في تحقيق الحق في مسألة معينة، فمنهم من قال حرام ومنهم من قال حلال. بطبيعة الحال لابد أن يكون أحد هذين مصيب والآخر مخطئ. مصيب ماذا؟ مصيب لحقيقة الأمر، والآخر مخطئ حقيقة الأمر. فالله تبارك وتعالى حكمه أن هذا الشيء حلال أو حرام، لا يجتمعان أبدا، لا يمكن أن يكون حكم الله في هذا الأمر أنه حلال وحرام، بل حكمه إما حلال وإما حرام، لكن نختلف نحن في تحديد حكم الله عز وجل في هذه المسألة، فمن من يقول حلال ومن من يقول حرام. فإذا كان الله قد حرم هذا الشيء بالفعل، فمن قال إنه حلال أخطأ حقيقة الأمر، ومن قال إنه حرام وافق حقيقة الأمر. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ ولهذا العلماء يقولون لما سئل الإمام مالك عن الحق لا ما الحق إلا واحد، قولان معا في وقت يكونان حقا، ما الحق إلا واحد، أي الحق الذي أراده الله عز وجل. فمن حيث نظر النظر قد تختلف الأنظار ويختلف الاجتهادات، واختلاف الأنظار والاجتهادات لا يغير حقيقة الإيه؟ لا يغير حقيقة الأمر. فكذلك نحن نقول هنا الصحيح متفاوت، متفاوت من حيث هو صحيح، أي من حيث حقيقة الأمر، ولا من حيث اجتهاد المجتهدين ونظر الناظرين. بطبيعة الحال من حيث ماذا؟ نظر الناظرين. ليه؟ قد يرى إمام أن هذا حديث صحيح والآخر يراه ضعيف، قد يرى إمام أن هذا من أعلى درجات الصحيح والآخر يراه من أدنى درجات الصحيح، فتختلف أنظار العلماء واجتهاداتهم. هل هذا الاختلاف يقدح في حقيقة الأمر؟ لا، الحديث مرتبته معروفة، ولكن قد تخفى على بعض الإيه؟ الناس. حينما ننظر إلى هذه الأوصاف الخمسة نجد هذه الأوصاف الخمسة بعضها مما يصلح لأن يتجزأ وبعضها لا يصلح، بعضها يقبل التجزئة وبعضها لا يقبل التجزئة. حينما نقول هذا الحديث متصل عكسه غير متصل، هل هناك وسط؟ هل هناك وسط؟ وهو الحديث إما يكون الراوي سمعه وإما مسمحوش، ليس هناك إيه؟ حل وسط المسألة دي. فالحديث إما أن يكون متصلا وإما أن يكون غير متصل، لا ليس هناك احتمال ثالث. وما معنى أنه ليس هناك احتمال ثالث؟ أن هذا الوصف، وصف الحديث الاتصال مما لا يقبل التجزئة. يعني ما نقدرش نقول هذا متصل 80% ولا 90% ولا 50%، هذا لا يعقل، لأن الراوي إما سمع الحديث وإما لم يسمع، إما سمع الحديث وإما لم يسمعه. لكن التفاوت يكون في نظر، باعتبار نظر الناظرين، منهم من يقول سمع ومنهم من يقول لم يسمع، منهم من يقول متصل ومنهم من يقول غير متصل، فتختلف أنظار المجتهدين في هذا الباب. لكن الحديث في حد ذاته إما أن يكون متصلا وإما أن يكون غير متصل، لا احتمال ثالث في هذا الباب. قد يقول قائل نحن نعرف نوعا من أنواع الحديث اسمه المرسل الخفي، والمرسل الخفي يفرق بينه العلماء وبين المرسل الجلي أو الظاهر، ومعنى هذا أن المرسل درجة، والمرسل من أنواع السقط في الإسناد، فما بالك تقول إن السقط في الإسناد لا يقبل التجزئة ولا التعدد. وها هم العلماء يفرقون بين المرسل الجلي والمرسل الخفي. نقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما فرقوا بين المرسل الجلي والمرسل الخفي لم يفرقوا بين هذين باعتبار الحكم، وإنما باعتبار الطريقة التي يتوصل بها إليه. بمعنى المرسل الجلي أمر واضح، تابعي بيروي عن الرسول، تسمع الانقطاع فيه ظاهر أم لا؟ هل هناك شبهة اتصال؟ ليس هناك شبهة اتصال ولا احتمال، بخلاف المرسل الخفي. المرسل الخفي يكون بين رجلين متعاصرين، بل قد يكون متلاقيين، ولكن يرى العلماء أو بعضهم أنه لم يسمع من شيخه وإن عاصره وإن التقى به. فهناك شبهة اتصال أم لا؟ والحكم بالإرسال هنا خفي أم لا؟ بحيث لا يطلع عليه إلا جهابذة هذا العلم أم لا؟ فمن هذا الباب سموه بخفي، ليس الخفاء من حيث الحكم، وإلا فإذا ثبت أنه لم يسمع، أعني ذلك المعاصر أو الملاقي، إذا ثبت أنه لم يسمع فسيعود الحديث إلى أنه غير متصل وانتهى الأمر. فالحكم حينئذ يستوي مع الحكم في المرسل الجلي بل والمنقطع والمحصل. فكم هذا الكلام؟ وإنما سموه خفيا لخفاء التوصل إليه، لأنه لا يتوصل إليه بمجرد معرفة التاريخ، وإنما بمعرفة أمور أخرى لا يطلع عليها إلا جهابذة هذا العلم عليهم رحمة الله تعالى. ولهذا كان إيه؟ خفيا، ولهذا كان خفيا. فإذا ثبت أن هذا المرسل الخفي ثبت أنه فعلا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ مع أنه عاصره أو لقيه، فحينئذ سيكون الحديث منقطعا ويكون من قسم الحديث الضعيف المردود. وكذلك الحديث المدلس، الراوي المدلس قد يكون سمع من شيخه في الجملة إلا أنه لم يسمع منه أحاديث معينة. فهذا الراوي المدلس إذا ثبت لدينا أنه لم يسمع هذا الحديث بخصوصه فإن هذا الحديث سيكون ماذا؟ منقطع، ويكون حكمه كحكم المرسل الجليل بل وحكم المنقطع والمعضل. لكم هذا الكلام؟ إذن في النهاية الأمر يستوي من حيث الحكم، ما دام أنه ثبت الانقطاع أو ثبت السقط فالحديث مردود ليس محتجا به، ليس محتجا إيه؟ به. وكذلك الحديث إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ، هل هناك احتمال آخر؟ ومن يخطئ في بعض الرواية دون بعضها فهو في هذا القدر الذي أخطأ فيه مخطئ، وما دام ثبت خطأه في هذا القدر الذي أخطأ فيه فإن هذا القدر يكون مردودا بخلاف أصل الرواية فإنه مقبول. فإذا ثبت أن الرواية شاذة أو معلولة بمعنى أنه ثبت أن خطأ وقع فيها فهذه الرواية من قسم المردود، أو القدر الخطأ فيها هو من قسم الإيه؟ المردود. والعدالة وإن كانت تتجزأ بطبيعة الحال لأن هناك العدل وهناك الأعدل، فلا نعتقد أن عدالة أبي بكر وعمر والصحابة كمثل عدالته، ولا نعتقد أن عدالة الزهري ومالك وأمثال هؤلاء الكبار كمثل دونهما أو دونهم من صغار الرواة، فالعدالة متفاوتة. ولكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لم يشترطوا في قبول الحديث من الراوي إلا أدنى درجات العدالة، أن يكون الراوي صدوقا لا يتعمد كذبا. أما ما فوق ذلك من مراتب العدالة فهذا فضل زائد ولكنه لا يشترط في أصل الرواية وفي قبول الرواية، ولهذا كانت العدالة غير قابلة للتجزئة من هذا الباب، هي في حقيقة أمرها قابلة للتجزئة، ولكن القدر الذي اشترطه المحدثون في الرواية ليس يقبل إيه؟ التجزئة، لأن أقل من صدق الراوي الكذب، وهذا يسقط العدالة ويطعن فيها ويكون خارقا لها. إذن الوصف الوحيد الذي يقبل التجزئة من هذه الأوصاف هو وصف الضبط، فهناك الضبط الضابط والأعلى ضبطا والأقل ضبطا، وهناك الحافظ والأوثق والأتقن والأثبت، وهذا معروف من ألفاظ الجرح والتعديل التي نجدها في كتب الرجال، فنجد من يقول فيه العلم إليه المنتهى في الحفظ، من يقول إنه أوثق الناس إنه أتقن الناس، مفهوم هذا؟ وثم هناك من يقول فيه إنه أحفظ الناس إنه ثقة، إنه ثقة ثقة ثقة، إنه ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة متكبد، ثم ينزل إنه ثقة أو إنه صدوق أو إنه صالح أو إنه يعتبر به أو لا بأس به أو ليس قوي أو ليس بذات. إذن هذه المراتب كلها متفاوتة وليس الثقات كلهم في مرتبة إيه؟ واحدة. ومن هنا كان هذا الوصف وحده كافيا لأن يكون صحيح مراتب، لأن الصحيح إنما يرويه راوي، والراوي هذا إن كان من أعلى درجات الثقة والثاقة فهو ثقة، ويكون حديثه من أعلى درجات الصحة، وإن كان من أدنى درجات الوثاقة فهو ثقة أيضا، ولكن حديثه من أدنى درجات الإيه؟ الصحة. هذا باعتبار ما إذا تفرد الراوي بالحديث، أما إذا جاء ما يعضده ويقويه ويرفعه من مرتبة إلى مرتبة أعلى منه فهذا له إيه؟ شأن آخر وحكم آخر. يقول ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم ثم قدم شرطهما على شرط غيرهما، وحسب ما رتبه العلماء كالحافظ بن الصلاح وغيرهم ان اصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، اصح الصحيح ما اتفق على اخراجه البخاري ومسلم، ثم يأتي بعده في المرتبة ما تفرد بإخراجه البخاري، ثم ما تفرد بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم جميعا، ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط، ثم ما كان على شرط من دونهما من أصحاب الأصول كأبي داود والترمذي والنسائي. مفهوم هذا الكلام؟ هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار حال الراوي وحال الرواية. والحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الجملة ذكر أمورا أخرى مما توجب ترجيح البخاري على مسلم، تكلم في هذا كلاما طويلا فليرجع إليه من شاء. لكن ها هنا أمر مهم جدا نقطع عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، واضح؟ فقال أما وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، يعني إيه؟ اعتبار إخراج هؤلاء الأئمة الحديث أو اعتبار شروطهم التي اشترطوها في الروايات، مفهوم هذا الكلام؟ فهذه الروايات مقدمة من هذه الحيثية. يقول لكن أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور، يعني أمور خارجة، بأمور أخرى تقتضي الترجيح، فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للموثوق ما يجعله فائقا. بمعنى إحنا قلنا ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه هو أصح مما انفرد به البخاري، وما انفرد به البخاري هو أصح مما انفرد به مسلم، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل في الباب. لكن قد تنضم للرواية قرائن، واضح؟ تجعلها أرجح مما فوقها. بمعنى نأتي إلى حديث صحيح مسلم انضمت هو من حيث الأصل دون حديث أخرجه البخاري وانفرد به، ولكننا وجدنا هذه الرواية في مسلم انضم إليها من القرائن ما يقويها ويرفعها على تلك الرواية التي أخرجها البخاري، فحينئذ نقدم رواية مسلم على رواية البخاري. لا لأن كل ما يرويه مسلم مقدم على كل ما يرويه البخاري، وإنما لهذه القرينة المحتفى بهذه الرواية خاصة، فهذا حكم متعلق بهذه الرواية لا بكل الروايات، هذا حكم متعلق بهذه الرواية لا بكل الايه الروايات. نيجي مثلا في حديث اتفق على إخراج البخاري ومسلم، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله كأنه حكم، كل حكم من الحكمين متعلق بإسناد من الإسنادين، مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ طبعا هذا الكلام الحافظ حاجة نفسه رجع ورجع عنه كما في كتاب النقد على ابن الصلاح، لا هذا الكلام قاله ولكن رجع عنه في هذا الكتاب ورد على من سبقه إلى هذا القول، ورد على من سبقه إلى هذا القول. ليه؟ لأن المفترض الإمام بيستدل مثلا لما يقول هذا الكلام صحيح، ها؟ وكان مترددا في الحكم على الحديث، إن المانع أن يكون حسن أو صحيح، يعني هي أودي في الأحكام والسنة، إيه اللي يمنعه يكون حسن أو صحيح؟ ليه يقول حسن صحيح؟ فتكون عباراته مهمة. ثاني حاجة أن هذا يقتضي أن أكثر الأحاديث التي خرجها الإمام الترمذي في سننه، ها؟ لم ينفصل فيها إلى حكم، لأن هذا المصطلح حسن صحيح يكثر الإمام الترمذي من استعماله في كتابه، فيتطوع أن الترمذي عليه رحمة الله لم يترجح له الحكم في هذا الجمل الغفير من تلك الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح، هذا غير معقول. أمر آخر أن التردد الذي يقع فيه مثل الترمذي إذا كان يقع فيما يصح أن يحسن أو يصح، فلماذا فمن ذلك أولى يقع فيما يصلح أن يصح أو يحسن من جهة أو يضعف من جهة أخرى؟ يعني هل الترمذي لم يتردد في حديث هل هو صحيح أم ضعيف أو هو صحيح أم حسن؟ بطبيعة الحال تردد، فلماذا لم نجده مرة من المرات يقول هذا حديث حسن ضعيف أو صحيح ضعيف؟ هل وجدته الترمذي يفعل ذلك؟ لن يفعل ذلك، بل إذا أراد أن يذكر ذلك فإنه ينقل نقلا صريحا عن أهل العلم في تضعيف هذا الراوي وباختلاف الناس به. أيضا أن مقتضى هذا أن يكون الحديث الذي يقول فيه الترمذي هذا حديث صحيح فقط هو أصح من الحديث الذي يقول فيه حسن الحديث. لماذا؟ لأن بطبيعة الحال الجزم أقوى من التردد، الجزم أقوى من التردد، ومقتضى هذا أن تكون أكثر الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح دون ما يقول فيه صحيح، وهو لا يكاد يستعمل لفظ صحيح مثلا إنما في غالب الأحاديث يقول حسن صحيح. أمر آخر أن هذه الأسانيد التي يحكم عليها مثل الترمذي بهذه الأحكام غالبها أحاديث لا يتردد فيها مثل الترمذي، زي إنما الأعمال بالنيات والأحاديث المشهورة الصحيحة المستفيضة التي لا يختلف فيها اثنان، فهل يتردد في الترمذي في صحة مثل هذه الأحاديث؟ ترى أن هذه الأحاديث التي يقول فيها الترمذي عليه رحمه الله بأنها حسنة حسن صحيح لا نكاد نجد فيها اختلافا بين أهل العلم ولا اختلافا في رواتها، فأغلبها من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، وأمثال هذه الأحاديث التي صحتها مما لم يقع فيها اختلاف، بل هي من أصح الأسانيد وأشهرها، فكيف نحمل كلام الترمذي على أمر غير واقع أصلا وغير معروف؟ يعني مفترض إذا قلنا مثلا أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى يحكي الخلاف في حال هذا الراوي ولم يكن الراوي في الأصل فيه خلاف، ها؟ فمثل هذا يكون من باب يعني الاحتمالات المستبعدة، هي ما يأتي مالك عن نافع عن ابن عمر لم يختلف الناس في مالك ولا يختلف الناس في نافع ولا يختلف الناس في ابن عمر، فحينما يقول الترمذي حسن صحيح وأقول مقصوده من قوله حسن صحيح أي باعتبار حال هذا الراوي عند طائفة وحاله عند طائفة أخرى، فهذا أمر أو حمل أو جواب يختلف مع الواقع الملموس أن هؤلاء الرواة لم يقع فيهم اختلاف أصلا، مفهوم هذا الكلام؟ ثم ما كان من رواية مروية بإسنادين ذهب الحافظ ابن حجر في هذا الموضع إلى أنه يحمل على أن الترمذي يحكم بالصحة على إسناد وبالحسن على إسناد آخر، بالصحة على إسناد وبالحسن على إسناد آخر، وهنا نقول ما قلناه آنفا، لماذا لا نقول لعل الترمذي عليه رحمه الله تبارك على يحكي خلافها هنا أيضا، وهل الخلاف لا يقع إلا فيما يتفرد به الراوي؟ الخلاف يقع فيما يتفرد به الراوي وفيما لم يتفرد به الراوي، ولماذا لا نقول في مثل هذا لعل الترمذي متردد في الحكم على هذا الراوي باعتبار أن الراوي مختلف فيه ولم يترجع للترمذي هو صدوق فيحسن حديثه أم ثقة فيصحح حديث، فكون هذا الكلام. إذن هذا التأويل من أبعد التأويلات. قيل في هذا في الجواب عن هذا الإشكال أمور أخرى، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن قول الترمذي حسن صحيح أي هو صحيح وحسن باعتبار المعنى وليس باعتبار الحكم، يعني هو صحيح ومعناه معنى حسن معمول به معنى مستقيم، إذن يريد الإمام أن يقول إنه من حيث الرواية صحيح ومن حيث استقامة المتن حسن، يعني معمول به كمثل ما يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى هذا حسن عليه العمل عنده يعني أنه ليس منسوخا أو لم يتطرق إليه شيء يسقط عن الحجية من نسخ أو نحو، فقولهم حسن ذهب قول الذي حسن صحيح ذهب بعض أهل العلم لأن قوله حسن صحيح يقصد الحسن المعنوي للحسن في الصلاح الذي عرفناه ودرسناه، وهذا المعنى وإن أنكره الإمام ابن دقيق العيد إلا أن غيره من الأئمة قابله كالإمام العراقي وغيره، نقول إن هذا إن استحسان الرواية أمر وارد وموجود واستعمال الحسن بمعناه اللغوي المعنوي موجود عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، سواء كان المعنى الذي تحسن في الرواية من أجله معنى في الإسناد أو معنى في المثل، كمثل ما قال الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة عباس بن محمد الدوري أنه قال في بعض مشايخه ما أحسن حديثا، لم يكن في مشايخه أحسن حديثا منه. فقال الذهبي إذا كان حديث الراوي باللفظ لا بالمعنى، أو كان يتتبع الأحاديث المشهورة غير الغريبة ولا المشاذة المنكرة، أو كان يحدث على الألفاظ ولا يروي بالمعاني، أو كانت أحاديثه سالمة من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، استحق حديثه أن يوصف بأنه حديث حسن. ولما قال الإمام الخطيب لما قال الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي قال كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال الإمام الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال وإنما عنى إبراهيم بالأحسن الغرائب والمناكير، لأن المحدثين يستحسنون هذه الأحاديث أكثر من الأحاديث المشهورة في المتداولة، بمعنى أن الغريب أمر نادر ولذلك يسمونه بالفائدة، فهم يستحسنونه ويقبلون على سماعه والإقبال عليه، في خلاف الأحاديث المشهورة في المتداولة التي أكثر الناس سماعها، فإن مثل هذه الأحاديث لا يقبل عليها الناس غالبا، إنما يقبلون على الأحاديث الغريبة التي لا يعرفها أكثر الناس ليسمعوها وليتنبروا بها على أقرانهم وليغربوا بها عليهم، من أجل هذا استحسنوها ولم وأقبلوا على سماعها. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا معنى مستحسن من أبي الحديث وهو متعلق بالإسناد، متعلق بماذا؟ بالإسناد. فعلماء الحديث كانوا يقبلون على سماع أحاديث الغرائب سواء إسنادا أو متنا ويستحسنون سماع ذلك ويقبلون عليه. وطبعا أنا لا أريد أن أفيد القول في هذه المسألة، وإلا فالكلام فيها يحتاج إلى محاضرات، الكلام فيها يحتاج إلى محاضرات، ونكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة ابتداء. أي نوع؟ في مبحث الحديث الحسن. نعم. يقول سائل هل يجوز أن نحكم على زيادات في بعض طرق الحديث في الشذوذ بجمع الطرق، علما بأن المتقدمين ليس لهم من في هذه الزيادات كلام، لا سيما الزيادات التي ينبني عليها أحكام كزيادات حديث المسيء في صلاته الكثيرة في خارج الصحيحين؟ الحكم على الزيادة كالحكم على أصل الحديث، كالحكم على أصل الحديث، والحكم في الزيادة التي لم يتكلم فيها العلماء كالحكم في أصل الحديث الذي لم يتكلم فيه العلماء. فمن كان متأهلا وعارفا بمناهج المحدثين وأصولهم وقواعدهم وعنده العلم الكافي للحكم على هذه الروايات سواء كانت زيادات أو روايات متأصلة فيحكم، أما إن لم يكن أهلا للحكم على الحديث أصلا فمن باب أولى ليس هو أهلا لأن يحكم على الزيادات. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا لا يقدم الحديث الذي على فرق شيخين مثلا عن الحديث الذي بفرق لمسلم مع عدم التزام الشيخين باستيعاب الحديث الصحيح؟ إيه دخل ليش بده يا سيدي؟ قضية الاستيعاب شيء وقضية الترجيح احنا نرجح بالأمر، حديثين موجودين بالفعل أحدهما في البخاري ومسلم والآخر في مسلم فقط بنرجح، إما بنرجح بالقاعدة العامة بترجيح ما اتفق على إخراج البخاري ومسلم على من فرض به مسلم، هذا هو الأصل في ذلك، وإما أن نرجح باعتبار القرائن المختلفة في الروايتين فنقدم إحدى الروايتين على الأخرى بصرف النظر عن من أخرج هذه الرواية أو تلك. مفهوم هذا الكلام؟ أما أن البخاري لم يستوعب أو المسلم لم يستوعب، نحن لا نتكلم عن الروايات التي لم يخرجها، كما نتكلم عن الروايات التي خرجها بالفعل. السؤال مين فهم يا جماعة؟ مين ما فهم؟ في سؤال خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.